وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الاجتهاد في الفروع. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الكلام عن الترجيح والتعادل وما يتعلق بهما من الأحكام والأصول، شرع في هذا الكتاب الأخير وهو كتاب الاجتهاد. وهذا كتاب يؤخره الأصوليون إلى آخر كتب الأصول، لأن الاجتهاد لا يتحقق إلا بعد معرفة الأحكام والأدلة والمباحث التي سبق ذكرها، والاجتهاد لا يقع إلا بعد معرفة ما سبق من الأبواب والأحكام الأصولية. واختاروا هذه اللفظة، وهي لفظة الاجتهاد، للإشارة إلى ثقل هذا الأمر ودقته. فإن الاجتهاد في لغة العرب إنما يطلق على بذل الطاقة والجهد في أمر شاق، ولهذا يقولون اجتهد فلان في حمل صخرة، ولا يقال اجتهد في حمل حبة. فالاجتهاد هذا لفظ يستعمل في لغة العرب للإشارة إلى المشقة، وهكذا اختاره الأصوليون ليعبروا به عن هذا المعنى، للإشارة إلى صعوبة الاجتهاد وأنه أمر لا يتأتى لكل أحد. وأبلغ منه تعبير القرآن الكريم عن الاجتهاد بالاستنباط، أن الاستنباط أبلغ في الدلالة على المشقة والصعوبة والدقة من كلمة الاجتهاد، فإن الاستنباط فيه حروف مفخمة تدل على فخامة هذا الأمر وثقله وصعوبته. وهكذا الاجتهاد كما سنعرف من الشروط التي يذكرها العلماء للمجتهد، فإنها شروط لا تتأتى لكل أحد. ولهذا قال رحمه الله تعالى: كتاب الاجتهاد. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، وفي بعض النسخ حكم مثلا، بدل حتم حكم. وهذا البيت هو تعريف للاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه الأصوليون، وهو أخص كما تلاحظون من الاجتهاد بالمعنى اللغوي الذي سبقت الإشارة إليه. فبذل الجهد في أمر شاق يسمى اجتهادا في اللغة، لكنه لا يسمى كل اجتهاد في أمر شاق اجتهادا في اصطلاح العلماء، وإنما يختص باستخراج الأحكام الاجتهادية أو الشرعية من الأدلة. لهذا قال: بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا. فالاجتهاد إذن هو بذل الفقيه الوسع، يعني الطاقة والقدرة، والطاقة هنا كما تلاحظون هي طاقة ذهنية أو قدرة ذهنية يبذلها المجتهد من خلال النظر في الأدلة للوصول إلى الحكم الشرعي في القضية المنظور فيها. لكن هذا البذل للطاقة وهذا الجهد الذي يبذله، ما حده، ما نهايته؟ يعني هل يظل الفقيه يبحث طول عمره عن الحكم في المسألة، أو تكفيه الساعات القليلة أو أيام محدودة؟ ما هو الضابط لهذا الجهد الذي يبذله الفقيه المجتهد؟ والجواب عن ذلك كما أشار الناظم هو حصول الظن، وأنه يجب عليه البذل والاجتهاد إلى أن يصل إلى الظن، يعني يغلب على ظنه أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلا يشترط فيه الوصول إلى درجة اليقين، وإنما المعيار الذي يجب على الفقيه المجتهد أن يبحث فيه هو حتى يصل إلى هذا الظن بأن الحكم الفلاني هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. هذا معنى قولي بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم، مثلا حتم أي واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح، وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف. وذاك هذا إشارة إلى لفظ الفقيه الذي ورد في تعريف الاجتهاد. بذل الفقيه، من هو الفقيه؟ هل هو العارف بالفقه أو المتخصص بالفقه أو الحاصل على دكتوراه في الفقه؟ ما هو ضابطه؟ فبين أن الأصوليين والفقهاء إذا استخدموا لفظ الفقيه فإنما يقصدون به المجتهد، إنما يقصدون به المجتهد. أما غير المجتهد فواجبه هو الرجوع إلى العلماء والأخذ بأقواله. وذاك مع مجتهد رديف، فلفظ المجتهد لفظ مرادف للفظ الفقيه، وهما يعني كلمتان مختلفتان في اللفظ ولكن معناهما واحد، والمقصود به من بلغ رتبة الاجتهاد والاستقلال في النظر. وما له يحقق التكليف، يعني من أوصاف هذا الفقيه المجتهد أن يكون مكلفا، فإن كان غير مكلف فلا عبرة بأقواله، كما أن الصبي الصغير لا عبرة بأقواله، والأصل أن لا تنبني الأحكام الشرعية على أقواله وأفعاله لأنه غير مكلف. والعقل وإن تصور أن الصبي الصغير قد يصل إلى الاجتهاد لكنه من حيث الواقع والعادة أن الشخص لا يصل إلى درجة الاجتهاد إلا في مرحلة متأخرة من حياته وليست في مرحلة الصبا والطفولة. وذاك مع مجتهد رديف وما له يحقق التكليف، وهو شديد الفهم طبعا واختلف، في من بإنكار القياس قد عرف. وهو شديد الفهم طبعا، هذا أعظم أوصاف المجتهد، أعظم أوصاف المجتهد أن يكون شديد الفهم طبعا، بمعنى سجية، أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالذكاء وشدة الفهم. وهذا ما عبر عنه بعض متقدمين بفقيه النفس، أن يكون فقيها النفس، وعبر عنه متأخرون بالملك الفقهي. فأبرز أوصاف المجتهد وشروطه هو قدرته على الاجتهاد، تكون عنده القدرة العقلية من الفهم والذكاء بحيث يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. أما البليد الطبع أو الضعيف العقل فلا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة العليا من الاستقلال في النظر واستنباط الأحكام بما يتناسب مع النصوص والقواعد الشرعية. فأهم أوصاف المجتهد هو شدة الفهم وشدة الذكاء، وهذا من أسباب ندرة الاجتهاد في العصور المتأخرة، أن المتميزين من الطلاب يتوجهون إلى تخصصات أخرى دنيوية وتطبيقية، وأعرضوا عن علوم الشريعة لأنها لا تأتي بالخبز والطعام أو ليس لها يعني مجال في سوق العمل كما يقول. فصار الأذكياء من الطلبة يتوجهون إلى التخصصات الدنيوية من الطب والهندسة وغير ذلك، ولا يذهب إلى دراسة الشريعة إلا من لم يجد قبولا في تلك الكليات، ويتوجهون إلى دراسة هذه الكليات الشرعية، وبالتالي نتيجة طبيعية أن هذه العناصر غير مميزة عقليا عندما تدخل في هذه التخصصات أن يكون مستواها العلمي على قدر مستواها العقلي. فمن أهم أسباب ندرة وجود الاجتهاد الصحيح والمجتهدين المستقلين في النظر والاستدلال الذين يحسنون فهم النصوص ويحسنون الفتوى الشرعية ويتقنون صناعتها، ومن أسباب ذلك هو هذا، يعني ضعف العقل أو ضعف الفهم وضعف الذكاء والحافظة عند كثير من طلبة العلم الشرعي. فالخلاصة أن أهم أوصاف المجتهد هو هذه الملكة الفقهية أو القدرة الذهنية على فهم المسائل وفهم القضايا وتحليلها واستنباط أحكامها من الأدلة الشرعية. ولهذا قال وهو شديد الفهم. شديد الفهم يعني لا يكفي مجرد الفهم، أن يكون رجل يفهم الكلام، لكن شديد الفهم، عنده ملكة ذهنية قوية لاستنباط الأحكام. واختلف في من بإنكار القياس قد عرف، يعني اختلف العلماء في المنكرين للقياس كالظاهرية وبعض الشيعة، هل تتوفر فيهم أهلية الاجتهاد؟ هل يوصف المنكر للقياس بأنه فقيه مجتهد أو لا؟ واختلف الأصوليون في هذا، في عده من أهل الاجتهاد، فبعضهم لا يعدونه من أهل الاجتهاد ويقولونهم كالعوام، بل يقولونهم في القضايا الشرعية الفقهية مثل السفسطائية في القضايا العقلية، يعني ينكرون البدهيات، فبعضهم اعتبره كالعوام، وهذا ذهب إليه إمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الأصوليين، بل يعني بعضهم له عبارات شديدة، يعني حتى قال بعضهم لو أدرك الشافعي داود الظاهري لما عده في العلماء، وآخرون اعتبروا أقوالهم مطلقا في الاجتهاد، وفريق ثالث توسطوا بين الطائفتين فقالوا بأن منكر القياس يمكن أن يكون مجتهدا، فلا يتعارض إنكار القياس مع أهلية الاجتهاد، وإلا يلزم أن نخرج كل من أنكر يعني أصلا من الأصول الواضحة كحجية خبر الواحد مثلا أو حجية العام أو حجية الظاهر، فهذه يعني أصول واضحة وأدلتها صريحة، لو أخرجنا هؤلاء من جملة المجتهدين لأخرجنا أيضا كل من خالف في تلك القضايا. لكن الاجتهاد هو منصب له شروط، إن توفرت في صاحبه فهو مجتهد وإن كان منكرا للقياس. ومن يعني يشكك في قدرة الإمام ابن حزم رحمه الله الفائقة في الاستدلال وفي الاجتهاد وفي النظر وفي الجدال وسعة إحاطته بالنصوص وبالآثار وعلو كعبه في اللغة وفي تفاصيلها، فابن حزم رحمه الله كان له قدح المعلى في هذه العلوم والمعارف كما تشهد به كتبه العريضة. فمجرد إنكار القياس لا يلغي صفة الاجتهاد عن الرجل، لكن إذا جاء في مسألة من المسائل وأنكر القياس الجلي فيها وكان القول في المسألة مبنيا على القياس، فهنا لا يعتد بقوله في هذه المسائل التي فيها هذا القياس الجلي القطعي الواضح، ويعتبر يعني قوله في هذه المسألة من قبيل زلات العلماء التي توجد في كل باب من أبواب الفقه وفي كل مذهب من المذاهب. وهذا ما ذهب إليه المنصفون من العلماء كالحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره، فهم أي المنكرون للقياس هم من أهل الاجتهاد متى توفرت فيهم شروط الاجتهاد، ومجرد إنكارهم للقياس لا يسقط هذه الأهلية، لكن كما عرفنا إذا كان قولهم في المسألة مبنيا على إنكار القياس الجلي الواضح فقوله في هذه المسائل يعتبر كالزلة التي لا يلتفت إليها. قد عرف التكليف بالدليل للعقل مثل للعقل قبل صارف النقول. كذلك من صفات الشخص الذي يوصف بالاجتهاد أن يكون هذا المجتهد عارفا بضرورة التمسك بالأصول وبالبراءة الأصلية في القضايا عند عدم وجود النصوص والأدلة الناقلة عن هذا الأصل. فالمجتهد لابد أن يستحضر هذه القاعدة ويكون عارفا بها، بمعنى أنه إذا لم يجد في المسألة نص أو إجماع أو قياس أو قاعدة شرعية تنقله عن الأصل فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية ويتمسك بها. والنحو والميزان واللغة مع علم الأصول وبلاغة جمع، يعني كذلك يشترط في الشخص الذي يوصف بالاجتهاد أن يكون عارفا بعلم النحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، والشخص الذي لا يدرك الإعراب تختل عليه هذه المعاني ويختل فهمه للنص، بل لا يستطيع أن يتكلم أصلا فضلا عن أن يفهم ويفسر. فالجاهل بالنحو من حقه أن يسكت كما قال العلماء، لأنه لا يحسن أن يتكلم كلاما صحيحا ينسجم مع أصول العربية. فلا بد في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو. قال والميزان، يقصد بعلم الميزان يعني علم المنطق، سمي بعلم الميزان لأنه يوزن توزن به الأدلة العقلية. وهذا ما ذكره جماعة من الأصوليين، منهم الإمام الغزالي رحمه الله، بل بدأ كتابه المستصفى بمقدمة ضافية في علم المنطق، وقال بأن الجاهل بهذا العلم لا يثق بعلومه أصلا. لكن هذا القول يعني له وجه لكن دون مبالغة، بمعنى أن أصول علم المنطق هي قضايا عقلية مجردة محضة غرسها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لكي يتعرف بها على أحكام الأشياء. فالإنسان يولد عنده أحكام عقلية في نفسه، بأن الكل أكبر من الجزء وأن النقيضين لا يجتمعان ونحو ذلك من القضايا العقلية. فهناك جملة من القواعد العقلية الصحيحة التي تضمنها علم المنطق. هذا القدر هو القدر الذي يحتاج إليه المجتهد، يحتاج المجتهد إلى معرفته حتى يحسن فهم الاستدلالات العقلية ويحسن التوصل من المقدمات إلى النتائج، ويتميز لديه ما يصح من الاستدلال العقلي وما لا يصح. فهذا القدر منه لا بد من وجوده في المجتهد. أما التفاصيل والتفريعات والتوسعات التي ذكرها المتأخرون بعد ذلك، فهذا القدر مما لا حاجة فيه، لأن المجتهدين الأوائل من الصحابة والتابعين وغيرهم لم يخوضوا في هذه التفاصيل والمعارف ولم تكن موجودة في عصورهم. لكن أصول هذا العلم، أصول علم المنطق مما يتعلق بمباحث التصور والتصديق والقياس العقلي، هذه كلها قضايا عقلية محضة غريزية موجودة في الإنسان. حتى من أنكر علم المنطق سلم بها، يعني الإمام ابن تيمية لما يقول لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، يعني لا يحتاج إليه الذكي لأنه موجود في في في عقله. إذن هي قضايا عقلية يدركها الأذكياء والعقلاء ومن سلمت عقولهم من الناس. فهذا القدر من العلوم والمعارف من علم المنطق هو قدر يحتاج إليه المجتهد في اجتهاده. والميزان واللغة كذلك لا بد أن يكون المجتهد عارفا باللغة ومفرداتها ودلالاتها ومعاني الألفاظ، لأن هذه الشريعة عربية وجاءت بالقرآن والسنة، وجاء القرآن والسنة بلغة العرب. فلا يمكن أن تفهم هذه النصوص إلا على أساس علم اللغة العربية، والجهل باللغة يؤدي إلى يعني فهوم خاطئة، ويؤدي إلى استنباطات واستدلالات غير صحيحة، وسببه هو الجهل باللغة ودلالات الألفاظ. فلا بد للمجتهد أن يكون عارفا باللغة، يطلع على شعر العرب ودلالات ألفاظهم على المعاني، يطلع على كتب اللغة وما جمعه أئمة اللغة، لأن كل هذا يعينه على الفهم الصحيح. واللغة مع علم الأصول كذلك لا بد أن يكون في المجتهد المعرفة بعلم أصول الفقه، بل هذا العلم هو أساس الاجتهاد وأهم علوم الاجتهاد، كما يقول إمام الحرمين الجويني، أهم علوم الاجتهاد هو علم أصول الفقه، يعرفك ما هي الأحكام وما هي الأدلة التي يصح الاستدلال بها والتي لا يصح الاستدلال بها، ويعلمك مناهج الاستنباط من هذه الأدلة، ويعلمك مناهج الترجيح بين هذه الأدلة في حالة التعارض. فيجب في المجتهد أن يكون عالما بالأصول وبلاغة جمع، كذلك علم البلاغ، أن القرآن الكريم جاء على هذا الأساس، على أساس البلاغ، والسنة جاءت على أساس الفصاحة، ولا تفهم هذه الدلالات ولا المعاني المشار إليها إلا بمعرفة هذا العلم وهو علم البلاغ. بل لا يتذوق الشخص القرآن الكريم ويحس بحلاوته ودقة معانيه إلا إذا كان عارفا بعلوم البلاغ، فيصل من خلالها إلى بلاغة القرآن ودقة تعبيراته وجمال عباراته. فهذه العلوم الأربعة أو الخمسة التي ذكرها في هذا البيت لا بد من توافرها في المجتهد. وكون هذه العلوم إنما جاء التأليف فيها في عصور متأخرة بعد عصر السلف الصالح لا يعني أنها لم تكن موجودة عندهم، بل هي مركوزة في طباعه، كانوا يتكلمون باللغة والنحو والصرف والبلاغة، يتكلمون هذا جبلة وطبيعة. وإن لم تذكر هذه المعاني على شكل قواعد ومسائل وأصول ولها كتب مؤلفة، وهذا شأن العلوم والمعارف كلها، كلها بدأت هكذا قواعد منثورة في نفوس العلماء، ثم توجهوا إلى تدوينها بعد ذلك. فتدوينها لا يعني عدم وجودها قبل التدوين، فلا يقال أو لا يعترض على هذه الاشتراطات، كيف نشترط هذه العلوم والمعارف وهي أصلا إنما نشأت متأخرة بعد عصور المجتهدين الأوائل. وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، كذلك يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الأحكام بحيث يستطيع الرجوع إليها والوصول إليها، ولا يشترط في حقه أن يكون حافظا أو ضابطا لألفاظها، وإنما أن يكون عارفا بهذه المواطن من الكتاب والسنة بحيث يستطيع الرجوع إليها. وبعضهم حاول أن يحدد مواضع الأحكام ب500 آية من كتاب الله وبسنن أبي داود في الأحاديث النبوية، وهذا يعني في الحقيقة كما يقول ابن دقيق يعني هذا غير دقيق، لأن الأحكام الشرعية قد تؤخذ أحيانا من القصص القرآنية، يعني لا تؤخذ من الآيات التي اختصت بذكر الأحكام، قد يؤخذ من موضع لا يكون محلا للأحكام، ولمن جاء به حمل بعيري وأنا به زعيم، أخذ منه جواز الجعالة والكفالة والضمان مع أنها آية جاءت في سياق القصص القرآن. الشافعي رحمه الله أخذ من قوله ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أخذ منه أن الأب لا يملك ولده، إذا ملك ولده الرقيق فإنه يعتق عليه، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أخذ منه بعض الفقهاء صحة أنكحة الكفار وعقود النكاح فيما بينهم لأنه سمه امرأته وأضافه إليه. فالحكم الشرعي أحيانا يؤخذ من غير مظانه، وفي هذا الموضع يظهر أو يتميز تفاوت العلماء في الفهم ودقة الاستنباط. فحصرها في 500 هذا يعني غير دقيق، وإن كان الآخذون لهذا استندوا على ما فعله مقاتل ابن سليمان الذي جمع أحكام القرآن الكريم، وهو أول من ألف في أحكام القرآن، فذكر 500 آية في كتابه هذا، فظنوا من هذا أن آيات الأحكام تنحصر في هذه 500 آية. وهكذا سنن أبي داود ليس جامعا لكل أحاديث الأحكام، فكم من حديث حكمي كما يقول الإمام النووي رحمه الله يوجد في الصحيحين ولا يوجد في سنن أبي داود. فسنن أبي داود يعني لم يحصر جميع أحاديث الأحكام ولم يستوعبها كلها. الخلاصة أن المجتهد يشترط فيه أن يكون عارفا بمواطن هذه الأحكام ومواضعها بحيث يستطيع الرجوع إليها عند الحاجة. ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، وعلم الإجماعات مما يعتبر. ذو رتبة وسطى يعني أن المجتهد الذي لا بد أن يكون عارفا بهذه العلوم لا يشترط فيه أن يكون متبحرا في هذه العلوم وبالغا الغاية فيها، فإن هذا أمر يعني متعذر في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أمر متعذر. وكم من علماء المجتهدين من سئل عن مسائل وقضايا وقال لا أعلم، وكم من عالم مجتهد غاب عنه كثير من مسائل العلم. وكما قيل لبعض العلماء من يعلم كل العلم فقال كل الناس، من يعلم كل العلم قال كل الناس، أما بعض الناس فلا يعلمون كل العلم، لكن العلم موزع بين الناس لا يخرج عنه. فهذه العلوم والمعارف يتعذر الإحاطة بها. علم اللغة العربية هذا علم واسع جدا، لهذا قال الشافعي رحمه الله لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي، لسعة معارفها ومسائلها وعلومها. فالإحاطة بها غير مشترط، وإنما كما قال الناظم ذو رتبة وسطى، أن يكون متوسطا في هذه العلوم، لا يكون مجرد كده مشارك مطلع طلاعة خفيفة مختصر على هذه العلوم، ولا أيضا يكون إماما في هذه العلوم، ولكن يكون ذا رتبة وسطى في هذه العلوم والمعارف. وعلم الإجماعات مما يعتبر، يعني يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمواضع الإجماع، يكون عارفا بمواضع الإجماع حتى لا يحكي خلافا في مسألة إجماعية، حتى لا يخالف هذه المسائل الإجماعية. ولابد أن يكون كذلك محيطا بمواطن الخلاف أيضا حتى لا يحكي الإجماع في مسألة خلافية. فالمجتهد لابد أن يحيط بمسائل الإجماع ومسائل الخلاف ويطلع عليها، وهذا قد سهل أمره في العصور المتأخرة لأن العلوم دونت. وحتى الإجماعات لها كتب مستقلة، إمام ابن المنذر ألف كتاب الإجماع، ابن القطان ألف كتابه الإقناع في مسائل الإجماع، ابن حزم ألف مراتب الإجماع، وهي محكية في كتب كثير من العلماء كابن عبد البر وابن قدامة وغيره. فصار الاطلاع على مواطن الإجماع هذا من الأمور السهلة الميسورة في العصور المتأخرة، كشرط الأحاد وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى. كذلك من شروط الاجتهاد أن يعرف المجتهد شروط خبر الأحاد وشروط التواتر، حتى يفرق بين الأحاد والمتواتر. فلا يعامل الآحاد كما يعامل المتواتر، وحتى لا يقدم الآحاد على المتواتر عند التعارض، فيطلع على شروط التواتر ومتى يوصف الخبر بأنه متواتر ومتى يكون أحادا. كذلك لا بد أن يطلع على شروط الصحة والضعف في الأخبار، فيعرف متى يحكم على الحديث بأنه صحيح ومتى يحكم عليه بأنه ضعيف، شروط العدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة. لا بد أن يكون عارفا بهذه الأشياء حتى لا يصحح ضعيفا أو يضعف صحيح، ويميز بين ما يعتمد عليه في الأحكام وما لا يعتمد عليه، وما عليه أو به النسخ وقع وسبب النزول شرط متبع. كذلك لا بد في المجتهد أن يكون عارفا بعلم الناسخ والمنسوخ، يعرف النصوص المنسوخة فلا يعمل بها، ويعرف النصوص الناسخة فيعمل بها، فلا يفتي بنص منسوخ كما أفتى بعض أئمة المساجد بالوضوء من شرب القهوة والشاي، وأحدث ضجة عند الناس لأنه وجد حديثا أمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فأخذ بهذا الحديث الذي يراه العلماء منسوخا وصار يفتي الناس به، وما أصعب أن تفتي الناس بشيء يخالف أمرا اشتهر عندهم واستفاض فيما بينهم، خاصة يعني ما شاء الله الشناقط الذين يحبون الشاي ولا يمكن أن يقبلوا بها قولا مخالفا. فالناسخ والمنسوخ لا بد من معرفته، ولهذا قال علي رضي الله عنه لبعض القضاة: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: لقد هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. الإنسان هكذا قد يقع أحيانا فيفتي بنص منسوخ ويخالف النص الناسخ فيه، فهذا العلم ما يشترط في المجتهد، وأيضا هو أمر سهل للآن لأن العلماء ألفوا في الناسخ والمنسوخ كتبا مستقلة، الناسخ والمنسوخ للحازمي، الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ لإمام أحمد بن حنبل، فحاولوا أن يجمعوا هذه النصوص التي تطرق إليها النسخ في كتب مستقلة، وهذا سهل الأمر على المجتهدين. وسبب النزول شرط متبع، كذلك لا بد في المجتهد أن يكون عارفا بأسباب النزول التي من أجلها وردت الآية، أو الأسباب التي من أجلها ورد الحديث، حتى يعينه ذلك على فهم النص فهما صحيحا، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله. فالعلم بسبب نزول الآية وسبب ورود الحديث يعين الإنسان على فهم النص فهما صحيحا، فلا بد في المجتهد أن يكون عارفا بذلك. وأيضا هذا أمر سهل في العصور المتأخرة لأن العلماء ألفوا في أسباب النزول كالإمام الواحد رحمه الله، وفي أسباب ورود الحديث، فهذا أمر يعني سهل أمره على المجتهدين في العصور المتأخرة. كحالة الرواة والأصحاب، كذلك يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بأحوال الرواة الذين نقلوا هذه الأخبار وهذه الأحاديث، يعرف أن فلان ضعيف وفلان مدلس وفلان ثقة وفلان كذاب متروك الحديث، حتى لا يعمل بما برواية من لا تقبل روايته من هؤلاء، فلا بد من الاطلاع على أحوال الرواة والرجوع إليهم، وهذا أيضا أمر سهل جدا الآن مع وجود هذه المصنفات الكثيرة ومع سهولة البحث فيها في العصور المتأخرة بسبب التقنية الحديث. كحالة الرواة والأصحاب، كذلك لابد من معرفة أحوال الصحابة، من هو الشخص الذي يعد من الصحابة ومن لا يعد من الصحابة، حتى يفرق بين المرسل والمتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من الاطلاع على هذه الأشياء. وقلدا في ذا على الصواب، وقلدا في ذا يعني أن العلم بالرواة وأحوال الأصحاب هذا مبناه على الرجوع إلى كلام العلماء السابقين، لأنهم كفون المؤونة في بيان هؤلاء أحوالهم، ولأنه يتعذر بالنسبة لنا، فإننا لم ندرك عصرهم ولم نخالطهم من باب أولى، فلا نعرف الثقة من غير الثقة والحافظ من غير الحافظ إلا من خلال الرجوع إلى العلماء المختصين كالإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد ويحيى بن معين شعبة وعلي بن المديني، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل وأئمة الرجال، هم الذين يرجع إليهم في هذه الأحكام، فإن اتفقوا على حكم أخذنا به، وإن اختلفوا حاول الفقيه المجتهد أن يرجح بين أقوالهم بحسب الأمارات والبراهين، وقلدا في ذا على الصواب، وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام ينحضل. لما بين ما يشترط في المجتهد بين أن هناك علوما لا يشترط العلم بها في كونه مجتهدا، فذكر منها علم الفروع وعلم الكلام. علم الفروع يعني الفروع الفقهية، فهذه لا تشترط في المجتهد. لماذا؟ لأنها هي نتيجة الاجتهاد، هي ثمرة الاجتهاد. يعني المجتهد لما يفوز أو يصل إلى منصب الاجتهاد بعد ذلك تنشأ الفروع الفقهية من اجتهاده والنظر في الأدلة الفقهية، فاشتراطها في المجتهد قالوا يلزم عليه الدور. والواقع أن هذا العلم علم الفروع وإن لم يكن شرطا في المجتهد لكنه من أقوى الوسائل والأساليب التي تكون الملك الفقهي وتعجل من إخراج العالم الفقيه، لأن هذه الفروع الفقهية قد جمعت ورتبت وبينت أدلتها وبين الفروق بينها وبين نظائرها متشابهاتها، بحيث صار الدارس لهذا العلم من أقرب الناس ومن أسرع الناس وصولا إلى الاجتهاد الصحيح. وهكذا العاقل، الإنسان العاقل يعني يبدأ من حيث انتهى الآخر، لا يبدأ من حيث بدأ الآخر، لا يجرب ما جربه الآخر، كذا أسوأ الناس أدبا من جرب المجربة. فهؤلاء العلماء اجتهدوا وجمعوا هذه الفروع ورتبوها بحيث صار الاطلاع على هذه الأحكام ومعرفتها أسهل من العصور السابقة. لا يقول إنسان أنا أبدأ أجتهد وأخذ من النصوص مباشرة ولا أنظر إلى هذه الفروع وهذه المتون الفقهية، بل هذه المتون من أقوى الأساليب التي تسهل عليك دراسة الفقه والوصول إلى الأحكام الشرعية. وليس الاجتهاد ممن قد جهل علم الفروع والكلام. علم الكلام يطلق بمعنيين، يطلق بمعنى البحث في قضايا العقدية بالعقل وحده، وهذا مذموم عند السلف الصالح، لأن العقل طاقة محدودة لا تستطيع أن تدرك كثيرا من المغيبات. ويطلق علم الكلام على علم أصول الدين، يطلقون علم الكلام على علم أصول الدين، فكان المراد المعنى الأول، فهذا ليس شرطا في الاجتهاد، بل إن السلف لم يخوضوا في هذه القضايا وكانوا في غنى عنها، وهم المجتهدون الذين لا يشق لهم غبار. وما إذا كان المعنى الثاني ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يشترط ومنهم من لا يشترط، ولا شك أن القدر الضروري من أصول الدين من معرفة الله والإيمان به والإيمان بالأنبياء هذا قدر لا بد منه في المجتهد، بل لا يقبل قول هذا المجتهد بعد ذلك إلا إذا كان مؤمنا وعارفا بهذه الأمور. فالقدر الضروري من هذه العلوم لا بد منها، وأصول الدين القطعية هذه لا بد منها في المجتهد حتى يعني يوثق باجتهاده ويقبل قوله. أما التفاصيل والجزئيات والفروع التي خاض فيها المتأخرون فليس العلم بها شرطا في الاجتهاد. كالعبد والأنثى كذا لا يجب عدالة على الذي ينتخب، كذلك لا يشترط في المجتهد الحرية، فيجوز أن يكون مجتهدا وإن كان عبدا، إذا توفر فيه الاجتهاد فلا يضره أن يكون عبدا، لأن النصوص عامة ما فرقت بين عبد وحر، والعبد يمكن أن يصل إلى الاجتهاد مثل الحر، بل وقع في التاريخ كم من المجتهدين الكبار كانوا موالي وعبيدا، نافع مولى عمر وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وعطاء، هؤلاء كلهم كانوا من الموالي حتى قبل أن يتحرروا، كانوا مجتهدين يرجع الصحابة إليهم ويأخذون بأقوالهم في المسائل الفقهية. فلا يشترط في المجتهد الحرية ولا تشترط فيه الذكورة أيضا، فالمرأة يمكن أن تكون مجتهدة إذا توفرت فيها شروط الاجتهاد، كعائشة رضي الله عنها فإنها إحدى المجتهدين في تاريخ هذه الأمة وقولها حجة في مسائل الفقهية. كذلك لا يشترط في الاجتهاد العدالة، بمعنى أن غير العدل قد يكون مجتهدا بأن توفرت فيه هذه العلوم والمعارف التي سبق ذكرها، وأن يكون صاحب ملكة فقهية، وإن كان فاسقا بسبب ارتكابه لبعض المحرمات والمحظورات فهو مجتهد وإن كان فاسقا، لكن لا يقبل قوله بعد ذلك في الفتوى لأنه فاسق، والإفتاء هو إخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وخبر الفاسق لا يقبل إلا في حالة الضرورة والحاجة وعدم القدرة بالرجوع إلى الفقيه المجتهد العدل. فإذا وجدت هذه الحالة فلا مناص من قبول القول المجتهد أو المفتي الفاسق، لأنه لا بديل عن هذا إلا أن نترك الناس إلى أهوائهم واتباع ما تمليه عليه غرائزهم وطبائعهم، وهذا لا شك أنه خروج عن الشريعة. ثم قال: هذا هو المطلق والمقيد سفل الرتبة عنه يوجد، يعني هذه الشروط التي سبق ذكرها هي شروط المجتهد المطلق، وهو المراد إذا أطلق لفظ المجتهد إنما يقصد به المجتهد المطلق، يعني المستقل في النظر والاستدلال الذي لم يلتزم بأصول إمام معين أو مذهب معين، لكنه وصل إلى الاستقلال في أصول الشريعة وفي فروعها أيضا. فهذا هذا المجتهد المطلق الذي تشترط فيه هذه الشروط التي سبق ذكرها. لكن هناك نوع آخر من المجتهدين يقال له المجتهد المقيد، وهو الذي تقيد بمذهب من المذاهب أو بأصول إمام من الأئمة ولم يستقل في الاجتهاد والنظر، فهذا النوع الثاني هو أدنى رتبة من النوع الأول، لأن هذا النوع غير قادر على الاستقلال في الاجتهاد والنظر في كل المسائل، فلم يصل علمه إلى هذه المرتبة، فهذا يقال له مجتهد مقيد. وهذا المجتهد المقيد عرفه بقوله: ملتزم أصول ذاك المطلق فليس يعدوها على المحقق. يعني المجتهد المقيد هو المجتهد الذي التزم أصول إمام معين أو مذهب معين فلم يخرج عنه إلى الأدلة والاستقلال في النظر، فهذا يقال له المجتهد المقيد. هذا المجتهد المقيد بعد تعريفه أشار إلى أنه ينقسم إلى قسمين: مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا. فقال: مجتهد المذهب من أصوله منصوصة أم لا حوى معقوله، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام. فالمجتهد المقيد إذن نوعان، الأول منهما هو مجتهد المذهب ويقال له مجتهد التخريج، وهو كما قال من أصوله منصوصة أم لا حوى معقوله، بمعنى أنه فقيه أحاط بأصول إمام معين، سواء كانت هذه الأصول منصوصة أم كانت اجتهادية مستنبطة، فأحاط بهذه الأصول وعنده القدرة على التخريج، وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك الإمام، يعني عنده قدرة على تخريج قول لإمام المذهب بناء على وصوله في المسائل التي ليس فيها عن الإمام نص، وهو عنده من القدرة بسبب إحاطته بأصول هذا الإمام، وسواء كانت اجتهادية قطعية وفروعه أيضا عنده القدرة على التخريج، فهذا يسمى مجتهد المذهب. وهذه الأحكام المخرجة كما عرفنا سابقا تسمى إيش؟ يسمى بالوجوه. ولهذا إذا قالوا فلان من أصحاب الوجوه يقصدون هذا النوع من المجتهدين، وهو مجتهد، مجتهد المذهب أو مجتهد التخريج، ويعبر عنه بأصحاب الوجوه، فلان من أصحاب الوجوه يقصدون من مجتهدي المذهب الذين له القدرة على تخريج الأقوال عن الإمام. مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول وذاك أرجحه، هذا النوع الثاني وهو مجتهد الفتية الذي يرجح قولا على قول، يعني هو الذي عرف مذهب إمام من الأئمة وعنده القدرة على ترجيح قول من الأقوال التي أطلقها أحد الأئمة ولم يرجح، يعني يذكر الإمام أحمد مثلا قولين في المسألة يطلق قولين دون أن يبين الراجح منهما، فهذا الإمام بسبب معرفته بأصول هذا الإمام وفروعه عنده القدرة على الترجيح بين هذين القولين، لكن ليست عنده القدرة على التخريج في المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام، لكن ما تكلم فيه الإمام وأطلق فيه الأقوال عنده القدرة على ترجيح أحد القولين على الآخر فيقول هذا القول أشبه بأصول الإمام وفتاويه، فعنده القدرة على الترجيح بين الأقوال التي أطلقها الإمام ولم يرجح فيها. وإذا كان عنده القدرة على الترجيح بين الأقوال كذلك باب أولى عنده القدرة على الترجيح بين الوجوه في المذهب، يعني الأقوال التي خرجها الأصحاب فعنده القدرة على الترجيح بينها أيضا، فكل هذا يسمى مجتهد الفتية. وذاك أرجح، وذاك إشارة إلى النوع الأول وهو مجتهد المذهب، أرجح أي من هذا وهو مجتهد الفتية، يعني أعلى رتبة منه، ومن علو رتبته أنه يستطيع أن يخرج الأحكام للإمام في المسائل غير المنصوص عليها بخلاف هذا النوع. لجاهل الأصول أن يفتي بما نقل مستوفا فقط وأمما. هناك بعض أتباع المذاهب أو فقهاء المذاهب قد يكون فقيها في فروع هذا المذهب لكنه جاهل بعلم الأصول، هو يعرف فروع هذا المذهب، وهذا موجود في مذهب المالكية والحنابلة، تجده فقيها حنبليا بمعنى أنه يحفظ فروع المذهب، أو شافعيا يحفظ فروع شافعية، لكنه جاهل بالأصول، يعني غير قادر على الاستدلال والترجيح بين هذه الأقوال وبين هذه الوجوه. فهذا الجاهل الأصول يجوز له أن يفتي بالمنقول عنده في المذهب، يعني يجوز أن يفتي الناس بما ينقله عن هذا الإمام المجتهد، لكن بشرط أن يستوفي ذلك، بمعنى أن يستوثق من ذلك، أن يكون مستوثقا من هذا القول وأنه هو قول إمام المذهب، أن هذا القول هو قول أبي حنيفة أو هذا القول هو قول أحمد أو قول مالك أو قول الشافعي، فله أن يفتي بهذا المنقول. والواقع أن هذا نقل للفتوى، ليست فتوى بالمعنى الحقيقي، وإنما هو نقل لفتيا العالم المجتهد، والعامي لا حرج أن ينقل الفتوى حتى وإن لم يكن محيطا ب يعني فروع مذهب وتفاصيله، حتى العامي إذا سمع عالما مفتيا من أصحاب الفتوى يفتي له أن ينقل هذه الفتوى إلى غيره، لكن بشرط أن يستوثق من صحة هذه الفتية وفهمها. يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط. هذا البيت فيه تقرير أن الاجتهاد يجوز أن يتجزأ، يتجزأ بمعنى أنه يكون في بعض الأبواب دون بعض وفي بعض المسائل دون بعض، فلا يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا في كل الأبواب، قد يكون مجتهدا في باب النكاح والمعاملات، خاصة اليوم المعاملات المالية والاقتصادية في اتساع مضطرد، أو هو مجتهد في القضايا الطبية بسبب تخصصه وعنايته بهذه القضايا، أو مجتهد في الفرائض دون غيره. فالاجتهاد منصب يتقبل أو يقبل التجزئة، فيكون الرجل مجتهدا في باب دون آخر ويعامل في هذا الباب معاملة المجتهد، لكن بشرط أن يكون صاحب ملكة فقهية، وهو الركن الأساسي في شروط الاجتهاد، أن يكون صاحب ملكة فقهية وقدرة على الفهم والترجيح. وبعض قد ربط، بعض العلماء قد ربط الأبواب بعضها ببعض فقال لا يتجزأ الاجتهاد ولا يكون مجتهد في باب دون آخر، ولكن يعني كما قال الجمهور الاجتهاد يتجزأ، لأنه ليس هناك فرق بين هذا المجتهد في باب من الأبواب وبين المجتهد المطلق، إلا علم المجتهد المطلق بالأبواب الأخرى، والإحاطة بالأبواب الأخرى ليس شرطا في الاجتهاد. والمجتهد أيضا تخفى عليه كثير من المسائل. إمام مالك مجتهد، ومع هذا سئل عن 40 مسألة أكثرها قال لا أدري، وهذا لم يقدح في منصب الاجتهاد فيه. يجوز الاجتهاد في فن فقط أو في قضية وبعض قد ربط، والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رواه. يعني روي خلاف بين العلماء في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا اختلف العلماء هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون، بمعنى أنهم يبلغون عن الله فقط دون أن يكون لهم اجتهاد واستقلال في النظر في المسائل التي لا نص فيها، لم ينزل فيها وحي عليه. والخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه من النبي قد رغوا، وأكثر العلماء على جواز الاجتهاد، وأن الاجتهاد يجوز من النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، وأن هذا لا يتعارض مع كونهم مبلغين عن الله، وهم يبلغون ما أوحي إليهم، أما ما لم يوحى إليهم فهم يجتهدون فيه بحسب ما أوحي إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسارى بدر فقبل منهم الفداء، وعاتبه القرآن على هذا، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الإذن المنافقين بالتخلف عن الغزو، وعاتبه الله على هذا وقال عفى الله عنك لما أذنت له. والعتاب لا يكون إلا في أمر صدر عن اجتهاد، وليس في أمر صدر عن وحي، كيف يوحي إليه بشيء ثم يعاتبه عليه؟ فالعتاب لا يكون إلا على أمر قد صدر فيه الاجتهاد. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين بثلث ثمار المدينة، أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يصرفوا، واستشار الصحابة في هذا. فهناك وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد، بل وقع منه الاجتهاد أيضا، كما أشار إليه بقوله الخلف في جواز الاجتهاد أو وقوعه، يعني الخلاف في الجواز وفي الوقوع، والجمهور على الجواز وعلى الوقوع أيضا. وواجب العصمة يمنع الجنف، وصحح الوقوع عصره السلف. الجنف هو الميل والظن، ومنه قوله تعالى غير متجانف لإثم، يعني غير مائل. فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم توجب أو تمنع الجنف، يعني تمنع الميل عن الصواب. وهو يشير بهذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بجواز اجتهاده ووقوع الاجتهاد منه، فإنه لا يخطئ في اجتهاده، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معصوم في إخباره عن الله تعالى فهو معصوم في اجتهاده أيضا، فلا يخطئ. وهذا أحد القولين في المسألة، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عصمته تقتضي عدم الخطأ، ولأننا مأمورون بالاقتداء به، فلو كان يخطئ للزم على هذا أن نتبعه في الخطأ أيضا، وهذه لوازم فاسدة. لكن بعض العلماء قالوا بجواز الخطأ الاجتهادي، من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يجتهدون وهم بشر كغيرهم، قد يصيبون وقد يخطئون، والعتاب الذي جاء في الآيات السابقة تشعر بأن الصواب في غير ما ذهبوا إليه. لكن كل من الفريقين اتفقوا على أن الأنبياء لا يقرون على الخطأ، أن حتى لو قلنا بجواز الخطأ الاجتهادي من النبي لكن الله تعالى لا يقره عليه، فيلزم من ذلك أنه لو صدر حكم باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه القرآن على هذا ولم يصوبه فهو اجتهاد صائب. وهذا قدر متفق عليه، يجعل من المسألة يعني مسألة نظرية أكثر منها مسألة عملية. فكل حكم الآن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، سواء قلنا هو ثابت بالوحي أو هو ثابت بالاجتهاد، لأن الله تعالى أقره على هذا الاجتهاد، وما أقره عليه فهو راجع إلى الوحي أيضا. وصحح الوقوع عصره السلف، يعني أن السلف من الأصوليين صححوا وقوع الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الاجتهاد جائز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز المجتهدين من الصحابة أن يجتهدوا حتى وإن كانوا قادرين على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه. وفي السير وفي التاريخ قصص كثيرة، اجتهد الصحابة في أشياء ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، وهم اجتهدوا في مسائل. فالاجتهاد هذا لم يكن ممنوعا في عصره صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة اجتهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم صوبهم أحيانا وخطاهم أحيانا وسكت عنهم أحيانا، كما في حادثة بني قريظة. الصحابة اجتهدوا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهذه المسألة والتي قبلها هي كلها مبناها على أصل، وهو أن القادر على اليقين هل يجوز أن يكتفي بالظن أو لا بد أن يصل إلى اليقين. وقلنا لا بد من اليقين، إذن لا بد من الوحي في اجتهاد الأنبياء، ولا يقتصر على الاجتهاد، لأن الوحي يقين فينتظر حتى ينزل عليهم الوحي. وفي المسألة الثانية أيضا لا يجوز لهم أن يجتهدوا في عصره صلى الله عليه وسلم، لهم من قادرون على الرجوع إليه والسماع منه، قادرون على اليقين. والأكثر على أن القدرة على اليقين لا تمنع من الاكتفاء بالظن، فالظن الغالب هو مثل اليقين في الأحكام الشرعية. ووحد المصيبة في العقلية ومالك رآه في الفرعية، يعني أن المصيب في المسائل العقلية، المقصود بالمسائل العقلية ما لا يتوقف على السمع، ما لا يتوقف على السمع وإنما يدرك بالعقل، كوجود الله تعالى وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحدوث العالم، فهذه قضايا يسمونها بالقضايا العقلية، يعني لا تتوقف على السمع، إدراكها لا يتوقف على السمع. فيقول الناظم بأن المصيب في هذه القضايا العقلية واحد، وهو من أصاب الدليل والبرهان في هذه القضايا، ومن عداه فهو مخطئ قطعا ويقين، ومن عداه فهو مخطئ قطعا ويقين. ولهذا جاء القرآن بذم الكفار ووعيدهم وترهيبهم وتخويفهم بالعذاب يوم القيامة، فلم يقبل منهم اجتهاداتهم في هذه القضايا. هذه قضايا المصيب فيها واحد، وهو من صادف هذا الحق. وهكذا أصول الدين والعقائد، أصول الدين والعقائد هي مثل هذه القضايا العقلية، المصيب فيها واحد، وهو من وافق الدليل والبرهان، ومن خالفه فهو مخطئ قطعا ويقينا. ومالك رآه في الفرعي، أما القضايا الفرعية هي القضايا العملية ليست القضايا الاعتقادية. هذه القضايا رأى مالك وأكثر العلماء معه على أن المصيبة فيها واحد أيضا، وهو مذهب الأئمة الأربعة. فالاجتهاد عندهم ينقسم إلى اجتهاد صواب واجتهاد خطأ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبينه. يعني إذا قلنا بأن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ، فينبني على هذا أن الحكم الشرعي في هذه القضايا واحد ومعين، معين عند الله سبحانه وتعالى، وقد نصب عليه دليلا، جعله دليلا إما من النصوص أو من القواعد العامة أو من العلل. ودور المجتهد هو أن يبحث عن هذا الحكم المعين الذي وضع الله تعالى له أمارات وأدلة، له على الصحيح ما يبين. مخطئه وإن عليه انحتم إصابة له الثواب ارتسما، يعني أن المجتهد إذا أصاب هذا الحكم المعين فله أجران، لكن إذا أخطأه فله أجر واحد على اجتهاده، كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بالمجتهدين، وهذا معنى قولهم بأن اختلاف العلماء رحمة، بمعنى أن رحمة الله تعالى وسعت هؤلاء المجتهدين، فأعطت المصيب منه أجرين وأعطت المخطئ منهم أجرا واحدا. مخطئه وإن عليه انحتم إصابته، يعني هذا المجتهد واجب عليه أن يصيب هذا الحكم المعين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، لكن إن أخطأه فلا إثم عليه من فضل الله تعالى وسعة رحمته. ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لدرء أو لجلب قد ألم. هذا إشارة إلى قول آخر قال به بعض الأصوليين، منهم إمام الحرمين الجويني والباقلاني وأبو الحسن الأشعري، فقالوا بأن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب. طيب، ومن رأى كل مصيب يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، يعني هؤلاء يعتقدون أن الله تعالى ليس له حكم معين في هذه المسائل، إنما حكمه يتبع ظن المجتهد، فما ظنه المجتهد أنه حكم الله فهو حكم الله في الواقع. فهم يرون أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يعين شيئا حكما معينا واحدا أوجب على المجتهدين أن يصلوا إليه، ليس له حكم معين، إنما حكمه يتبع ظن المجتهدين. فليس الحكم الشرعي كما يقول الجمهور هو كدفين، يعني كشيء مدفون في الأرض نحفر لنبحث عنه، وإنما هو أمر يتبع ظن المجتهد. هذا على قول من قال بأن كل مجتهد مصيب. لكن بعض هؤلاء غاير أو خالفهم في شيء تفصيلي، فقال بأن الله سبحانه وتعالى يعني ليس له حكم معين، لكن لو أراد أن يعين لكان هذا الحكم، لو أراد أن يعين لكان هذا الحكم هو الأقرب إلى حكم الله ورسوله، هو المناسب وهو الأشبه، يسمونها مسألة الأشبه. هذا لكان هذا القول هو الأشبه بحكم الله وحكم رسوله. فهؤلاء قالوا نخطئه باعتبار أنه لم يصل إلى الحكم المناسب، لكنه هو مصيب باعتبار اجتهاده. لكن قالوا الله تعالى له حكم معين لكنه لم يعينه للناس. طبعا إذا لم يعينه للناس ماذا نحتاج إليه؟ يعني إذا قلنا بأنه لم يعينه للناس خلاص رجعت المسألة، إذن رجع هذا القول إلى القول الآخرين بأن كل مجتهد مصيب وأن الله ليس له حكم معين في المسألة. لكن يقولون لو أراد الله التعيين لكان هذا الحكم هو الأشبه والأنسب بحكم الله ورسوله لما فيه من المصلحة أو درء المفسدة. فمثل هذا يمكن أن نخطئه بهذا الاعتبار، بمعنى أنه لم يصب الحكم المناسب الذي لو أراد الله أن يعينه لعينه. لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء. يعني هذا يقول هؤلاء بأن المجتهد في هذه الحالة هو مصيب اجتهادا أو ابتداء لا انتهاء، بمعنى أنه مصيب من ناحية أنه مجتهد وفعل ما أوجب الله عليه من الاجتهاد، لكنه مخطئ باعتبار أنه لم يصب الحكم المعين الذي المناسب الذي والأشبه الذي لو أراد الله أن يعينه لجعله هو الحكم. والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، يعني أن المسائل العملية أو الفرعية التي فيها دليل قطعي يقيني سندا ومتنا فالمصيب فيها واحد أيضا، مثل القضايا العقدية الأصولية، فوجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وتحريم الزنا، وإباحة البيع، هذه أحكام فرعية عملية لكن فيها أدلة قاطعة، فهذه المصيب فيها واحد كما قلنا في القضايا العقدية وفي المسائل العقدية الأصولية، فالمصيب فيها واحد. والحكم قال والحكم وهو واحد متى عقل في الفرع قاطع ولكن قد جهل، فمن وافق هذا الدليل القطعي فهو المصيب، وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدرا. يعني أن العلماء اتفقوا على أن المجتهد إذا قصر في نظره ولم يستوفي طاقته ووسعه في الوصول إلى الحكم وأفتى بمجرد النظر المبدئي فإنه آثم، لأنه مقصر في الاجتهاد لأنه لم يجتهد، فالاجتهاد بذل الجهد، فإذا لم يبذل الجهد وأفتى بعد الرأي هكذا فإن هذا من تساهل المذموم شرعا، ويدل عليه الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فعلق هذا على الاجتهاد، إذا لم يصدر الاجتهاد وهو بذل الجهد للوصول للحكم الشرعي فإنه لا يسقط عنه الإثم. هذا معنى قولي وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.